بابزانن آیا کبون به مسئول باریان سوق ده بیت کبون به مسئول اسراحت دکن یان عقوبه اوان زور گورتر ده به لو کسانی که مسئول نین بو دنیا شیان و بو قیامت شیان مسئولیت برابر زکانم اوی کسرتا او کسا اهل و شیا و شایسته بیت بو او شوینه که تیای دادن بیت جا ما مستای مکتب یک بیت برای او بری قتاب خانه یک بیت لی پرسراوی نخوش خانه یک بیت برای او بری شار یک بیت اندام پرلمان یک بیت سروچی ولات یک بیت پیویست شیا و گنجاو بیت قوی بیت و امین بیت بتوانا بیت و امیندار بیت و خیانت لکس نکار بتایبد لو کسانی لجردستی اول پیویست خوی لخوی دا قدوه چی صالح بیت کسی چی باش بیت چونکه وکو زانیان فرمویانا المسئولون سوق فما راجع في الحاكم راجع في الرعيه انساني ده صلاة دار بره و بر جاهر پوسته چه به وكو بازار وايا چون وكو بازار وايا بونو منه بره و بري قتاب خانه وكو بازار وايا چه بضاعتك و چه کلو پلك لبازار رواجی هبو و تا چشتیگ لای او مدیره باش بو و چاک بو لای ما مستاکانش دبی او چاک بیت اوانش سیری او دکن حاکمی ولاتیش چی لای باش بو حزیل چی بو ورده ورده خلق چی دبیت خلق شوینی دکویت او معنی اوانیه که ایم سر و بن هول دین اصلاحی حالا کبکن نا کسیگ به هلا حالی نبیت اصلاح و چاککاری لقاعده و دست پیدکا و تا لخلق و دست پیدکات كخو من شاغنكين ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم بلان سرتاد باوك سيكا هر بوست يغور دغري خو شياو اهليتي اويته دابت كسيكي بتوانا ببتواني بري ويبره وكسيكي امين ببهمو معناي امانته كوانبو گناه بارد ببروش قيامت دوميان اوك سحكم كابا حق وبعدل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بينهم بالحق تو حكمك لبين خلق دابا حق هر كسر هر لي برسلاوك لبتشوفترين مسؤولية وتا قولترين مسؤولية كلبين خلق دابا حق وبعدالة حكم نكات أو باتشاك بزان إخواي قور الزليل ورسواي دنيا وقيامتي دكات إخواي قورا ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته خواهي قولة مولتي إنساني ظالم دادا بلام كقرتي برينادا مولتي دادا سالك دو سال دا سال زياتريش بلام كقرتي تواو كوتاي بيدلت لدنياش لقيامتش غو رش دردا چهت كواتا اگر كسك بحق و بعدالة حكم نكا هر پوستي چيها بيت او با چاوري عذابي خوابكا چاوري توربوني خوابكا والله لدنياش لقيامتش وهروها بعدالة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى بيست عدل بن أو كساني كارب دستن أجر جير دستكان يان هموش يان وكو فكري أو نبن أو دبي عدل بيت أجر سر كردين ولات مسلمان بو شون لقل مسلمانك عادلة دبي لقل قاوري تيش عادل بيت دبي لقل جولكي تيش عادل بيت خواهي قول عدالتي دبي نابي الظلم لجولك ولقاولك بكره بو چون كسر كرده مسلمانا وبعكسه وش بيوست عدالتها بيت عمر كري خطاب رضا اخوائي برودقاري لي بيت روجي كان لبازار دبيني بياوي كي ذمي اهلي كتاب نصراني سوال دك على خلق دفارته وخلق يارمتي بدل هاو كاريب كان دفرمي بو داوا دكي چي والتو دكا دفرمي محتاجم عمر كري خطاب رضا اخوائي بدا فرمي ايما لبيت المال سهمك من داناوا بشك من داناوا بو ايوي هجار وفقير با مسلمان اجنبيت نابي لولاتك اي من دا هيج قاوريتش هيج جولكيتش هيج كسيتش محتاج بيتو داوال خلقك خلق يا رمتي بدات بمشي وازع عدالتك دور زي اخوي برودغاري لبي نابي سركردي ولات یا ئەو کەسەی بەرپرسایەتیەکی لە بەردەستە مەسئولیەتێکی لە بەردەستە ئی هەر دائیرەیەک بێ لە عەدل لا بدا بۆ حیسابی حیزبایەتی ئەوانە لە حیزبەکەی خۆمن شتی باشیان بۆ بکە ئەوەی کە لە حیزبی خۆی نەبێ حیسابی هیچی بۆ نەکا ئەوە بابزانێ خۆی چەند بەدەسەڵات و بەتوانا دەزانێ لەسەر ئەو کەسانە لەژێر دەستی ئەون خوای گەورە هەزار ملیۆن هاقات بەدەسەڵاتە بەسەر تۆ وامەزانە خوای گەورە مۆڵەتت بدا ئاوا ئیشەکان بەڕێوە بەریت ئەوەی کە لە حیزبەکەتە یارمەتی بدەیت و ئەوەی کە لە حیزبەکەت نەبێ ئیلا دەبێ بچێ تەزکیە بکە بێتە ناو حیزبەکەیت و ئەوجە حەقی خۆی بدەیتێ خوای گەورە قەبوڵی ناکات کەواتە تۆ شیاوی ئەوە نی کار بەدەست بی کار بەدەست دەبێ عەدل بێ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ده بعدل بيت لحزبي تويا لحزبي تونيا ما دام كسيشي أمولاتي شايستي أويك حق ما في خويها بيت كبعدالته بيكتشاو سيري هموينكي تو كسيشي ظالم وقندليت خواي پروردگار لت خوش نابت آوا برويت خالشي تربرزانم كأو كساني مسؤول پێویستە لە پێشچاوی بگرن رعاية مصالح الناس الدينية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية پێویستە ئەو کەسەی کە بەڕێوەبەری هەر شوێنێکە بەرژەوەندی ژێردەستەکانی خۆی لە پێشچاو بگرێ و هەوڵ بدا بۆیان جێبەجێ بکا بواری دینیان ڕێگایان بدا ئەو خەڵکە دیندارێتی خۆی بکات خەڵک خواپەرستی خۆی بکا ڕێی لێ نەگرێت بەڵکو کاری بۆ ئاسان کات بواری کۆمەڵایەتیان هەوڵدا چاودێری جانبی کۆمەڵایەتیش بێت لەناو کۆمەڵگادا شتی خراپ و خیانەت و دزی و بەدڕەوشتی بڵاو نەبێتەوە ئەو لێی مەسئولە جانبی ئابوورییان ئیقتیسادیان پێویستە هەوڵی ئەوە بدا ئەو خەڵکە موحتاج نەبێت پارەیەکی زۆر بۆ خۆی هەڵگرێت و خەڵکیش موحتاج بێت و خەڵکی هەژار و فەقیر و بەدەیان و بە هەزارەها ماڵ هەبێ لە کرێکی دابێ خۆشی خواب زانێ مانجی چەند معاشەکەیەتی ئەوە لەسەر ئەو شتانە خوای گەورە هەمووی محاسەبەی دەکا تۆ بۆیە بوویتە مەسئول بۆی ئاگاد لەو ملەتە بێت لە هەموو ڕوانگەکانی ژیانیانەوە بواری کۆمەڵایەتیان بواری دینیان بواری ئابوورییان بواری ئەمنیان ئەمن و ئاسایش بۆ ئەو ملەتە پێویستە دابین کرێ پێویستە ئەو خەڵکە لە نەفسی خۆی ئەمین بێت ئەمین بێ لە خەڵک کە دەستدرێژی ناکاتە سەری ئەمین بێ لە ماڵەکەی ئەمین بێ لە ناموسی کە تۆ ئەمن و ئاسایش بۆ خەڵک دابین نەکەی کەواتە بەرپرسێکی شایستە نیت و کەسێکی چاوەڕێی عقوبەی خوای پەرۆتگار بکە یا ئەو کۆستە مەگرە دەست یا کە دەیگریتە دەست ئەو مافانەت هەمووی لەسەرە عومەر ڕەزای خوای پەرۆتگاری لێبێت شەوێکیان دەبینێت کۆمەڵێک تاجیر بازرگان دێن لە مزگەوت لا دەدەن لەوێ دەخەون دەفەرمە ئەی عەبد ڕەحمانی کوڕی عەوف وەرە ئیمشەو با من و تۆ حەرەسیان بین نەکا کەسێک پەلاماریان بدا کەسێک شتێکیان لێ بدزێت چۆن دەبێت لە وڵاتی موسڵماناندا کەسێکی غەریب و ڕێبوار زوڵمی لێ بکرێ یا خیانەتی لێ بکرێ تا بەیانی عەبدوڵڵای کوڕی عومەر دەفەرمێ کوڕەکەی دەفەرمێ فەرمێ باوکم لەگەڵ عەبد ڕەحمانی کوڕی عەوف تا بەیانی حەرەسیاتی چیان گرتووە حەرەسیاتی کۆمەڵێک بازرگانیان گرتووە کە لە مزگەوت ئەوە خەلیفەی موسڵمانان چونکە خۆی بە بەرپرس دەزانێ ئەگەر بێت و کەسێک دزی لێ بکرێ دەڵێ من مەسئولم نەک بڵێ من خۆم ئیستراحەت بم و ژیانم تەئمین بێت چیم داوە لە خەڵک چی ڕوودەدا با ڕوودا نەخێر بەو شێوازە نییە کەواتە جانبێکی تر کە گرینگە ئاگای لێبێ ئەو کەسە پێویستە هەموو بوارەکانی ژیانی خەڵک لەبەرچاو بگرێ و ئیشی بۆ بکا وەکە وەعدیش بە خەڵک دەدا ڕاستکا لەگەڵی نەک لە کاتی هەڵبژاردندا وەعد بەو ملەتە بدرێ کوردستانیان بۆ بکرێ بە بەهەشت و دوایش کە هەڵبژاردنەکە تەواو بە ئیشیان بە خەڵک نامە تەواو کەس ناناسێ جا ئەوانەی وەعدی دینی بە خەڵک دەدەن کە گەیشتنە سەر حکم تەواو حکمی ئیسلام جێبەجێ دەکەن دوایش درۆیە ئەو هەموو تەنازولاتەی ئەوان دەیکەن کەس نایکە وەنە ئەوانەش دیسان کە وەعدی شارستانیەتی و خۆشگوزەرانی دنیا بە خەڵک دەدەن بەس دەنگ بۆ ئێمە بدەن بزانە چیتان بۆ دەکەن نابێت درۆ لەگەڵ خەڵککەن هیچتان ئەوانەتان وەعدی شارستانیەت و خۆشحاڵێتی و ئەمن و ئاسایش بەو ملەتە دەدەن کاریان بۆ ئاسان دەکەن مەجالی کارکردنیان بۆ دابین دەکەن درۆ مەکەن لەگەڵ خەڵک ئەوانەشتان کە دەڵێن ئێمە بۆیە دەمانەوێت بگەینە ئەو شوێنە بۆی حکمی ئیسلام جێبەجێکەین. باشە باوا بێت، سوێن بەخوا ناتوانن، بەڵام لەسەر قسەی خۆتان کە گەیشتنە ئەوێ ڕاستکەن. با ببینین ئێوە الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. خواهي قرد فرمي أوانيك تمكيني عند ديني لزوي كتو تشن كرسيه چي برلمان تينائي تو مسؤولي تكواتا أمر كي بچاكا نهي كي لخرافة حكمي خواهي قورا هول دي جيب جيب كريت نك تنازلاتي كي بو أوي خود ميني تولو جيكايا بو إبرا كان مسؤوليات باري چي قرسا بويا كاتك ابو ذر ديت لاي بيغمبري اخوه عليه الصلاه والسلام دفرميت يا رسول الله استعملني اي بيغمبري اخوه عليه الصلاه والسلام توج من بكار بيني بو كارك لي برساويتك من بدايه بيغمبري اخوه عليه الصلاه والسلام دفرمي يا ابا ذر انك ضعيف اي ابو ذر تو بيويشي بهيزي لاستي مسؤوليه ناتواني هلي جريد مسؤوليه قرصه وانها لامانه مسؤوليتش امانته مسؤوليه خواهی پرودگار لپرسینه ود لسر دکابو روشی قیامه و مزانه تنها پلیه چی برزه پید ده بخشره و اینها لامانه و اینها تکونو یوم القیامت خزیون و ندامه خزیون و ندام و روشی قیامتش دبه با چی؟ دبه با سرشوری و پشیمانی او کسی لدنیا را دکابوی هول دادا دعایی بودکا همو وسیله یک بکاردنه بس بوی بگات مسئولیت نازانه او مسئولیت امانته والروج قيامتش سرشوري وندامته فشمانية إلا بوچينبه من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها إلا بوأوكس فشمانينية إلا بوأوكس سرشورينية كلا دنيا أخذها بحقها لدنيا بحق وري بقري نقب تزوير وري بقري نقب غشو خياند وري بقري نقب فعل كردن لخلق وري بقري نقب كريني دنق وري بقري بوجو رشتان نابه إلا من أخذها بحقها لدنيا بحق وري بقري وكوري شي قرت وأدى الذي عليه فيها أو جاء أو حقي كذا كويت سريد واي ورقرتني أو بوستا أو اش جيب جيكا نك جنابي دابني شيت صالي جارك أقر جارك دست برزكاتوا هي جنيا نأمر بچاكيو ننهي لمنكرو هي تشتيقنيا بس دانيشتون أو حزبة چي دلا دست برزكا لقالي أو ايتر چي دلا دست برزكا لقالي والله وبالله وتالله ليه فرسراو دبن بروج قيامته يا مچو او شوينا يا كهرد چيت تقوى اخواله پيش هموش تك دابني مصلحته برجون دي او ملته له پيش هموش تك دابني مله والله لا سره وفرمان بو هاتوا وتو يعني بو اوشت دز برس كو بويت دز داني تو من دبي وقت تو التي كو ات تو كس يگني شايسته او شوينا بي شايسته اوني تو بريار لمصير يا امه تبدا تنها تو التي چيت وكو دگمي چي كار به هلو دكر ود دجين نوا لو ود دز برس كو بالا برزم كلو ود دز داگره دامگ عيب انسان وابد توكاتك دشيت او شوينا خواي پروردگار لدا پرسيتوا الا دبي امر بچاك بكي تنهي لخراب بكي هرشتك لبر جوندي او ملت دايا هول دجيب جيبك لي او اي كزرر لو ملت لدين يعني لاخلاق يعني لكوملايت يعني لابوريان لامن واسايش يعني ددا هول دتو دجي بيد رازي نبيت بي كوا نبيت او دلت بو بار ومعاش زوره خوش نبيك وريده قريت بزانا چند دور بگرید حسابت زور زور گورتر دبی بو دنیاش تو بو قیامتی شد خوای گوری یارمتی من دو الحمدلله الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله لتاریخ ده هاتو برا کانم که پیوست بو بابتی ایمو پیاوی چی اعرابی کسی چی دشته چی نخوین دوار دیتا لای سلیمانی کوری عبد الملیک لای خلیفه پیدلت یا امیر المؤمنین اینی اریدو ان اکلمک بکلام ففهم من دمیو قصه اکد لگل بکم بلام جویم بو بگرو تیم بگو لیم تو رمه با فقال له سلیمان چی لبران بر خلیفه چی گوری دا صلاة دار قصد کی آسان نیه قصه چی حق و عدالتش بکی كأوش بريتيا لأفضل الجهاد قورترين جهاد كلمة حق عند سلطان جائر سيشي حق لا يدى صلاة داري شي ظالم بلان فرموي عند نكتو لدروا بشيغيني تو هاوار كي تقصو جنيو بلاي بلان كتوي تلائي وما سايو بوب كي تو باوج ليك تردنو كأنما هي جنية أوش بجهادنا وبرين كلا سرجاد دكان جنيو دانا وكي جهادا أو جهادني عند سلطان جائر دفرمي كابراء اعرابي وتي اي سليمان دم يقصيك اللي قلكم جنب وبقرا نصيحتي لك سليمان خليفه فرميتي ان نجود بسعه الاحتمال على من لا نرجو نصحه ولا نامن غشه ضل ايما او ان ده تحمل ما انهيا تحمل ما انهيا تحمل شي وافر اوان لقل او كسانشكا تشاوري نصيحتي ان لناكين ولا غش خيانتي شان اميني اي شون من جويبوتو ناغرم تحملي تو ناكم كمن تشاوري نصيحت لتو دكم لغش شت لخيانتي شت امينم بالي ربوستين توزيك او دو نقطه يزور جرين قبل كان هندي كس بداخوا خوي بالرفيق دوز نشان ددا بلام والله قد شاوري او اللي مكن نصيحتي شي خير دكا بخيله نصيحه ناك نصيحتي خير وقت لغش خيانتي او كس امين مبا بارفيقي شد به فرموي من لا نرجو نصحه ولا نأمن غشه هندي كس او حاليتي شاوري خيري لناكت شاوري لناكي دعاء خير بوبكا شاوري او لناكي اموش قاري شي شاكت كاريك نشان دباج به نا او هيج خيري لي والنايه بلام ولا نأمن غشه لوج امينين كغش مان لناكا لوج امينين كخيانه مان لناكا لوج امينين ك نقشي تشغلاو مان لناكيش هندي كس او صفتي تي فنا بخوا فرمي ايما لقال او كسانش تحمل مان هي وصبر دقرين اي شون من برامبرتو صبر ناقرم كمن لتو دا او دبين ناصحيت ولا غشي شد امين متو غشل منناكي قصبك قال يا امير المؤمنين اما اذا امنت بادره غضبك فساطلق لساني فرمي اي خليفه مسلمانا ما دام من لا تربوني تو امين بوم لم ترنا بي او من زماني خوم دا كموا زمان مبر الله دا كم بكيفي خوم قصاد كم جنبو بقرا يا أمير المؤمنين إنه قد تكنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم باز لا شيء ودك باز لا ودك أو كسيك سركده أو كسيك مسؤولة بيوست كوملك وزير يارمتي درو بطانبو خوي دابنت راوشكار بو خوي دابنه ككساني شي أمين دارو راز قوبن نكساني شي خيانتكار ومصلحي بن بويا دفرميتي او كابراء اعرابي بسليمان دفرمي انه قد تكنفك رجال اساءوا الاختيار لانفسهم وابتاعوا دنياهم بدينهم كسانك بونتا هاتون جيربالي تو وكو وزيرو راوش كارو يارمتي درو حمايه وباسوانيتون اوانا هل بجاردني كي باشيان بو خويان نكد او شوين بو اوان باجنيه بو چونك ابتاعوا دنياهم بدينهم چون دنیایان کری به دینکیان دینکیان فروشت دینی خویان فروشت بوی چی اندست که به دنیای اندست که بید و هر وها رضاک بسخط ربهم رضابونی تویان کری به تو ربونی خوای پروردگار اوانی که لجر دستی تون اوانی که وزیر و یارمتی داری تون اوانی که حمایی تون مبستی اوان رضابونی توی نگ رضابونی خوا بوی اوش دادکن که تو پید خوشه نقبة توبلن أي أمير المؤمنين أو مك خرافة نادزان تو توردبي ديانبي تو تورنبي باخواي جورش توربيت خافوك في الله ولم يخاف الله فيك لتودا ترسن لأخوانات ترسن أو صفتي كتريانا حرب للآخرة وسلم للدنيا أو أنك لدوري تون وتوجي جاي متماني تون أو أنا دجمني آخرة وأوانا دوستي أشتيان لقال شوية كردو لقال دنيا كردو بس دنيا فارستن هيك تريان ناوت جا كسيك أواني اللي دوري بيد بيت شاوري شيء لي بكريت فلا تأمنهم على ما يأمنك ما يأمنك الله عليه فلا تأمنهم على ما يأمنك الله عليه أي خليفة تو أوان متمانيان في مكة لسركسانك بيان كيتا بربرسي كسانك كخواي جورا توي كردو تبر برسيان روج قيامت خواي جورا المحاسبه تو ذكا لسر او ملتا بويا متمانه بو كسانه مكك كاروباري او ولاته او ملتا تسليم او كسانك كلا دوري تون فانهم لم ياتوا الا ما فيه تضييع وللامه خسف ونسف وانت مسؤول عما اجترموا وليسوا مسؤولين عما اجترمت اوان اوانيك لدوري تون هيك تجناك الا اوان بك او ملت بزياده خير بير ملت بزياده ملت بهلاكددا اوانك سانك كلدوري تون بيان ناسا وتوش مسؤولي لويك أوان ديكن أوان مسؤولين لويك تو ديكن ديكيت فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك أي سليمان أي قوري مسلمانان نتشي دنياي أوان خوش كي بتقداني آخرتي خوت فلان حمايت أو سياري بيوشت بيدي أو تريان أو خانوي بيوشت بيدي أو تريان زوي بيوشت بيدي أو تريان نازانم چند دفتري بيوشت بيدي دنياي شوين كوتكاني خوت خوش مكا بتقداني آخرتي خوت شكو خوالي سر همو اشتانا محاسبت دكات فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك فإن أعظم الناس غبنا بائع آخرته بدنيا غيره چونك لهمو كسي كلكس تجارت زرر من دبه أو كسي دينك يخوي وآخرتك يخوي بفروشه بدنيا خلچينك بدنيا خوشي بو أوش وين كوتكان دي سراحت بن قيامت لدس خود بدي أو كسي شي زرر من دي فقال له سليمان أما أنت يا أعرابي فقد سللت علينا لسانك وهو أقطع من سيفك سليمان وتي والله أو زماني تول لشمشير بررترا أو قصاني كتول برامبر من ذكرت الشمشير يعني دابا مأون ذكاريتي دا نذكردم هل بتأي استفادة لي كرت كواتا أو كسيبر برسا بيوستا كسانك بو خوي دابنات كلا قلي بن جا حمايتي جا وزيريتي جا راويش كاريتي هر كسيك با لقلتوبه كي يارمتيد بدا چاكا كاربي كسيك مكا هاولي خود ياري دداري خود كبرو فساد وبدروشتي بدبا برو ظلم مستنبد با تنها دست بولا من بداو بلي راز دكي جناب تان چون تان فرمو وايا نابي وابلي كسيك هوب جيرك نصيحتتك كبهلا دا چو راز دكاتوا كواتبرا كان مسؤولية او اركاني تدايا جا مسؤوليتي ولاتك بي مسؤوليتي برلمانك بي مسؤوليتي قتاب خانيك بي ياخد مسؤوليتي مالك بي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته همو من شواني هل يكمن باندازي خوي لي برسراوة هل يكمن باندازي خوي ملكاك خو من هيت بوست ايش حكومي منية تول لخودي خود مسؤولي لمالو من دالكي خود مسؤولي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي الامام راع في رعيته سر كردي ولات لي برسراوة وهو مسؤول عن رعيته پیاو لە ماڵەکەی خۆیدا لێپرسراوە خێزان لێپرسراوە بەرامبەر مێردەکەی و منداڵەکانی هەر یەکێک لە ئێمە براکانم مەسئولیەتێکمان لەسەر شانە مەسئولیەتیش ئەمانەتە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سڵاة وسەلام دەفەرمێت هەر کەسێک هەر عەبدێک خوای گەورە ئەمانەتێک مەسئولیەتێکی پێبەخشی فەئەغلەق بابەه دون حاجەتهم وفاقتهم ومسكنتهم ئەغلەق الله عن فاقته ابواب السماء هر کسیک خواهی گوره مسئولیتی پی ببخشید درگاه لخلق داخد جوه بو خلق نگرید بهانه خلق ونید کاروباری خلق جه بجه نکاو درگاه لخلق داخد خواهی گوره درگاه کانی اسمانی لیداد خاتو رحمی پیناکاتو ولا میناداتو و دفرمه ما من عبد يسترعیه الله رعیتا يموت يوم يموت وهو غاش لرعیته الا حرم الله عليه الجنة هیچ کسیک نی خواهی گوره مسئولیتی چی بداته لجياتي اوي نصيحه كارو دلصوزي او من لتبه غشيان لبكا او اخواي جوره بهشتي لي حرام دكا كواتا امشتان بها مولا برچاو بقرين بو يچك لصحابه كان رزا اخواي جوريان لبي كاتي كبيغمبري اخواي عليه الصلاه والسلام فرموي هيج كسيغني لا ايوا بر برسراويتي چي لا استوبت مسؤوليتي چي بيدرابه خيانتي تي دابكا يق مسقال ذره كمالي چي دزدك ويني هني بو بيت المال او الا روجي قيامت خواجه ومحاسبه ذكاء السري كابرا هل سافر مي اي پیغمبر اخوا فاقبل عني عملك اي پیغمبر اخوا او مسؤوليتك بيد سفير مو بخوا من تحملناكم زاني مسؤوليه امانته نقبل من لچوار صالي خوم دا جيرفان مو قاسكان مو دره وهمي برضكم دواي چله ببابيبه وان يبرا كانم والله مرد النزيكا تو درويتنا وخاك ونمالكته نقاسكته نزويكته نسياركته هيتشي لقل خودنا بيت لسر هر هموشي محاسده بذكريته ولا قبر شو لا قيامه الشده بوي انسان وريابه رانك بلو مسؤوليه صحابه رضا اخوان لبي وتابعين وبياواني باش والله لي ان رادك بو چونك كبزاني بيد بري وناچه شاني مدب كبتواني قوي بي امين بي بتواني بري وبري برو بس كنتواني او مسؤوليه قرصه باقاما ليبي جا تاوكو مسؤوليتكش قولة تربية حسابي لا إخوائي قولة قولة تربية بتايبتي أوانيك أندام برلمان يعني أو ملة أوان بالريالي لذا شاكو خرابي بابزان مسؤوليتيان بولاي إخوائي برودقار زور قولة وتمان چه أواني مسؤوليتي الدنياي أم ملة دقرنا أستوي إخوائيان چه اوانش مسئولیتی دینی او امته ده گرنا استو خویان هر دوچیان وضعیان خطره اگر تقوای نبی و اخلاص یان نبی اگر لاخوانه ترسن والله قوا جور محاسبه اندکان وهر وها اموجاریش بو ما مستایان کتابخانه کان او من دالانی دینه بردستیان او خوند کارانی دینه بردستیان لسریان تنها واجب نیه فیریان کن لسریان واجب و پروردش یام کن التربیه و التعلیم فیر کردن و پرورده کردن پرورده ان نکن لسر موسیقا و رقص کردن پرورده ان نکن لسر اوی که یا خیبی الاخوا و لبیغمرک اخوا علیه الصلاة والسلام پرورده که لسر اخلاق و روشت جوان پرورده که لسر قیمی جوان لسر ایمان لسر اسلام لسر روشت برس لسر او پرورده ام کن چونکه مسئولا اوهم من علی دیت بردستان والله بو قیامتان مسئولا چون یان پرورده دکن وهر وها باوكانش مسؤول الخواي جور هدايت من بدا أخير من خير بك بختوري دنيا وقيامت من بك خواي پروردگار أو كسان من ك مسؤولية تبي بخشي ون خواي جن هدايت يان بدا يبتوان البو أركي سرشان يان هالسن خواي پروردگار أوش كشايستني وأهلني يا رب العالمين لي ورجي توبيدي بكسي كشايست وأهلا خواي كسي كي با سر كردو بر برسي أو ملة لهم بوارا كان ده كلا توبت رسيو عدلش بين قل أو ملة روح بوم ملة تبكى أو كسانك ظالما لا تونا ترسن روح بوم ملة ناكل خواي برودجار دوريان بخيتوا خواي أخير من خيركي أمنوا آسائش لولات كمان زيادكي إيمانو إسلامتي وأخلاق روش لولات من توتركي وبرايتي لبين من زيادكي وأخير من خيركي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وقيم الصلاة.